غبت لا سدت في دينك. انا بحبك واموت في عينك وانا اقول يا عروسة يا عروسة يا عروسة وبست يا عروسة ارحل يا عروسة. يا ابو الحنة في كفوفك انا غيبت العين تشوفك. يا ابو الحنة في كفوفك انا غيبت العين تشوفك. قلب في زوجك ومعروفك وانا اقول يا عروسة يبسط يا عروسة انا قلت يا عروسة فرحان يا عروسة والنبي عروسة. ¡Gracias! جابولي فستان عروس تفرجوني. فستان عروس تفرجوني وجابوا القماش فصلوني. كل الحبايب صغرة طولي. طب صغرتي لي صغر طالك وجريت النخل اللي تطالك. يلك صغرتي تزور النبي في منامك. احنا وصلنا للصباحية. قوم الحبايب يباركولي. جابوا الفطير اكلوني. من بعد ما باركم سابوني. تاكسي اجرة نادهاتلي. فتحت الباب ركبتلي. ركبت جنبي وسهرتلي على طريق الهرم طلعتلي. على طريق الهرم طلعتني كذا نحر ودخلتلي. مزيكا شغالة رقصتلي. فرحان يا عروسة يا عروسة يا عروسة وبستي يا عروسة. Thank you. طلعت الرأس خرجت لي. من بعد الرأس خرجت لي تالع البيت روحت لي. فتحت الشقة دخلت لي وبعش وحلوة ووعدت لي. ودني قلت لها وقالت لي فرحة يا عروسة يا العالي يا عروسة يا عروسة يا العالي ابسط يا عروسة يا العالي أنا جيت يا عروسة يا العالي يا عروسة يا عروسة يا العالي يا العالي يا العالي تجرح العروسة يا العالي. قول يا عروسة أنا العالي ابسط يا عروسة أنا العالي مبسوط يا عروسة أنا العالي أنا العالي أنا العالي تجرح يا عروسة أنا العالي. أنا وعروستي احنا رجلين فتت فوته احنا ولا منا فتت فوته وكنا نسبتها في النوته من حبايبنا زغروته فرحان يا عروسه يا العالي يا عروسه يا عروسه يا العالي ابسط يا عروسه يا العالي وانا جيت يا عروسه تشاور بيدك لما العزول سمعك منك هروح فين تعبت القلب وياك. كمان مرة أغني لعروستي كمان مرة وعلى عشان